هيحصل له ايه؟ ثم اهتدى. الايه دي في سوره ايه؟ طه. اخر السوره ايه بقى؟ فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. مين يا رب اصحاب الصراط السوي؟ تاب، امن، عمل صالحا. ومين يا رب اللي اهتدوا؟ اللي حققوا الوصفه الثلاثيه. عرفتوا الوصفه الثلاثيه؟ اسال الله رب البريه ان يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.